الكلام هو الله المرتب النتيجه بالفضاء او نستطيع كما كان كما يفعل ابن هشام رحمه الله تعالى فهو اكمل واحسن ان نقول الكلام هو الصوت المنتج به لان اللفظ يعني يحتمل امرين الترتيب وغير الترتيب لكن القول يعني القول يعني كثر الله القول يستلزم الإفادة واللفظ قد يكون مفيدا وقد لا يكون مفيدا فعندما تقول هو القول الكلام هو القول المركب بالوضع يعني يشفع على قولنا بالإفادة أن القول يكون مفيدا فاللفظ أعم من القول لأن اللفظ يعني هو عبارة عن ماذا؟ عن صوت مشتمل على بعض القول وهو صوت مشتمل على بعض القول سواء كان مستعملا او مهملا سواء كان مستعملا او مهملا قال الامام رحمه الله تعالى المؤلوم ونفعنا بعلومه في الدارين قال ان الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع طيب اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف هو الصوت المشتمل على بعض الحروف سواء الافاد او لم نفد لا يشترط في اللفظ الإفادة يعني سواء كان مستعملا أو مهملا المستعمل كزيد المهمل كزيد مقلوب زيد فهذا يسمى لفظا ولذلك كذلك الكلام أو اللفظ ليس قد يكون مركبا وقد يكون بسيطا يعني واضح لذلك قال هو اللفظ المركب الكلام هو اللفظ المركب المفيد لأن اللفظ يحتمل الوجهان يحتمل الإفادة يحتمل عدم الإفادة فقال المفيد فإذا قلنا القول القول مباشرة يكون مفيدا بالوضع الوضع العربي طيب بالنسبة في اللغة العربية الكلام عندنا ما يسمى بالكلام وبالكلم وبالكلمة الكلام هو القول المركب يعني هو قول مركب يعني حتى يتبين لكم أكثر الكلام فقلنا سبورة قبل كلام الكلام هو لفظ مركب مفيد لفظ مركب مفيد يجب أن يكون لفظ مركبا ومفيدا الكلمة قول مفرد الكلمة قول مفرد يعني القول المفرد لفظ مفيد المفرد يعني ما قلت قول يعني مفيد قول الكلم الكلم هو ما تركه من ثلاث كلمات فأثر أفاد أو لم يفد نعيد إن شاء الله تعالى هذا في كفر في الشجور الشجور بثلاث شجور لك كلام الله المركب بمعنى ان المخاطب لا ينتظر شيئا اخر لا ينتظر شيئا هذا معنى الكتاب ان يحسن السكوت على الكلام عندما اقول لك ان عند النور تقضى شيئا اخر بهذا معنى تاما الكلمه قولا ذكرا او لفظا نشيطا ذكرا. مثل ندرس يعني كلام الشيخ ونحلله ونفسره ان شاء الله تعالى. قال ومعنى اللفظ ايه؟ ومعنى اللفظ لفظ الشيء الان يشرح التعريف الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع حتى والله اللفظ في اللغة في لغة العرب لفظ الشيء طرحه لفظ الأكل من فمه أي طرحه نعم قد طرح الرمي يقال لفظ كذا لمعنى رميته واختلافا الصوت المستمر على بعض الصوت الجائية كذي فإنه الصوت اشتمل على الزاي والياء والجان تخرج بسبب الإشارة والكتابة والعقل والنطق والنصب والنصب نعم يعني هناك أشير إليه إشارة ما أخذناه في علم المصدر في دلالة الألفاظ أو مباحث الألفاظ هنا في اللفظ يشترط أن يكون صوتا مشتمل على بعض الفم في الدلالة هناك عندنا دلالات دلالة لفظية ودلالة غير لفظية والدلالة اللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام دلالة لفظية وضعية دلالة لفظية عقلية دلالة لفظية طبيعية تكون باللفظ فمثلا الدلالة اللفظية الطبيعية كالأنين دال على الألم مثلا وعلى نحن مثلا من العادة السيئة في تونس والعرف الفاسد أن إذا كان هناك بيت يقدر عليه أن إذا كان هناك بيت يقرأ في القرآن هناك بيت فإن دلالة اللفظية يعني طبيعية الدلالة اللفظية العقلية كصوت إنسان من وراء الجدار أفهم التزاما أن هناك إنسان وراء هذا الجدار ولم أره بالعين المجردة بقي دلالة لفظية طبيعية دلالة لفظية عقلية دلالة لفظية وضعية التي هي شأن كزي كختان كنهر هذا اللفظ يدل على مسمى هناك دلالات غير لفظية التي نتكلم عليها الآن التي خرجت الآن بقولنا اللفظ فاللفظ يكون صوتا غير إذا لم يكن صوتا ليس باللفظ كالإشارة هذه ليست لفظا وإنما إشارة فهذه دلالة غير لفظية لكن وضعية فوضعنا عليها أن هذا علامة استحسان وهذا علامة استقبال أو الرسول يعني. نعم فهذا هو المقصود فهذا كله لا يسمى كلاما عند النحويين فليس هناك دلالة غير لفظية عقلية كدلالة الأثر على المؤثر أنا تركت مثلا مكتبتي مبعثرة فبعد حين دخلت فوجدتها مرتبة فهذا يدل على مرتب هذا الترتيب يدل على ماذا؟ على مرتب أو أن أمامي يعني ساحة يمطين بعد حين وجدتها يعني ظاهر عليها آثار أحداث فهذا الأثر يدل على مؤثر وهذا الثيب يدل على المثيل صح ولا لا؟ دلالة عقلية دلالة غير لفظية عقلية كذلك الطبيعية دلالة غير لفظية طبيعية تشفيران وجهك على سقمك أو مرضك أو على وجهك خوفك حسب الطبع حسب المزاج احمرار الوجه قد يكون دلالة على الخجل أو على الغضب فهي دلالة غير لفظية طبيعية فلا يسمى كلاما من الحقار وإن كان يسمى كلاما لغة أي لغة تسمى كلاما ليس لغة لكن عند النحويين ليس كلاما نعم لكن اللغة يعني مقصود به ليس المعنى اللغوي وإنما المعنى الأعم للغة لأن التعريف الكلام عند اللغويين هو ما تركب من جمل مفيدة بدليل قوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائل، ورد على قوله قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هذا كله قال كلا إنها كلمة كلمة. هذا هو في الصلاح اللغوي ما اشتمل على جمل مفيدة. ثلاث حال ما تركه من شيئين فأكثر يسمى مركبا، يسمى ويعرفونه ما يدل جزءه على النصف معناه، يدل جزءه على النصف معناه، والمفرد ما يدل جزءه على النصف معناه. فقام زيد مع عبد الله وخرج من مركب المفرد. قام زيد مركب من شيئين صح ولا؟ قام زيد فهذا اسمه مركب، عبد الله اسمه مركب. أنا ما أحبش أنا برشة هكذا يتعلق معاك، بدل أن تقول المفرد مش كله صحيح، ومرتبه كله صحيح بالنظر إلى الحيثية. يعني ما معنى بالنظر إلى الحيثية؟ إذا نظرت إلى الذات فهو مفرد، وإذا نظرت إلى المعنى فهو مركب، المعنى مركب ليس اللفظ مركب. فإذا يسمى تركيب إضافي، يعني التركيب عندنا ينقسم إلى تركيب إسنادي، تركيب إضافي، تركيب مبني، تركيب تعدادي. تركيب إضافي، تركيب تعدادي، تركيب مبني، تركيب وقال جزء المقيل إذا كان اسم علم شخصا يدل على شخص، أما إذا كان بحيث المعنى فهو يدل على معنى ويثبت الألوهية لله وأنه معبود بحق، وأن ذلك الشخص عبد لله. على أنه اسم علم حيوان ناطق، وأنه مركب معنويتين وهي الحياة والإدراك وفيه ومركب كلام. يعني الآن الشيخ يأتي في أمثلة فيها كلام كثير يعني في الحواشي. نعم. ونقام زيد هذا مثل ماذا تفهم؟ كلام يعني حيوان ناطق تكون عبارة مثلا هذا محمد الفارس حيوان ناطق، يعني نتكلم على هذه الجهات مش معناها على المعاني بتاعها. وقوله بالوضع اي عربي فتحه، اضافه الوضع هنا يعني العربي ليس الوضع الاخر، يعني سواء كان لاتيني او سورياني او مشاكل ذلك، العربي باللسان العربي بالحروف العربيه الفصيحه التي وضعت. يعني وهو كان لشخص جليلا عن يعني هذا التحذير كان يعني الذهن بدأ يعني يجف، يعني هناك وتكلمت في هذا الموضوع كثيرا، كتبت ما تصل الظلم من بعض الطلاب سمعوا المقالات، هي مش مقالات هي حتى في الدكتوراه في الألفاظ والفلسفة اللغوية والتاريخية وأهميتها، يعني هناك يعني مهمة جدا، وهي يعني من الأشياء التي بها تحمي عرين الدين وترد به على المفسقين يعني المخالفين، وهي أن العاقلة يعني حديث إشارة من جهتك أخذت في برشا وقت وظلت مركزي التفكير تكلمنا على تكلمنا فيها كثيرا، يعني لا يسمى العاقل عاقلا إلا إذا وضع قانونا للتخاطب فيما بينه، يعني التخاطب والوضع وجعل الوضع هو دليل على أنه عاقل، فضابط العاقل أن يكون هناك أن تكون هناك وسيلة للتخاطب بين العقلاء يضعون فيما بينهم على اختلاف الألسنة واللغات، هذا أمر آخر. فاليونانيون لهم لسان ونمط وسياق يتخاطبون عليه ويتواضعون عليه، ومن أراد أن يترجم ذلك الوضع اليوناني إلى الوضع العربي يجب أن يحترم سياقاتهم ولحقاتهم وسباقاتهم وكيفية خطابهم ومراداتهم من ذلك الوضع. وكذلك اللغة الإنجليزية من نقل مثلا أو الألمانية من نقل فلسفة هوبس أو نيتشه أو جيمس وولز أو غيرهم كذلك من أراد أن ينقل الوضع العربي يجب أن يحترم قانونه اللغوي ومراداته ليس على هواه، وهذا هو قانون العقلاء تمشي من مراد السلام يعني لبنان. فالوضع مهم جدا، والتخاطب يعني هو دليل على الناطقين، دليل على الناطقين. نعم. يعني تجد مختلف الغزو الفكري يعني يحترمون جدا يعني الكتب الفلسفية ويترجمون على ما هي عليه دون نقص ودون تحريف وتشويه، لأنهم يقدسون يعني هذا أثره وثمرته التعظيم لذلك الشيء، وهذا التعظيم لذلك الشيء بطبيعة الحال المعظم لذلك الشيء اللاوعي الكائن في باطنه حتميا يعني يكتسبه ويجره الى معاداة من يعادي ذلك الاصل الذي هو قائم عليه وجاعل هدف حياته يعني نتاجه. فإذا نجد أن مثلا ما يسمى بالإسلام يعني محوره الأساسي والإيمان بالله وكذا وكذا وربه كل ما عدا ما هو مأمور لله تبارك وتعالى هو يعادي وبدأ مسحان سيحرم. هذا هو قانون البغض والبغضاء. فهذا الإيمان الراسخ يعني وذلك الاعتقاد الراسخ بالنسبة لأولئك الأناسين هو ما جرهم إلى تحريف قوانين الإسلام وقواعده وأصوله وثوابته من هذا المنطلق يعني. منطلق عقلي ليس منطلق فكري، منطلق عقل، ليس منطلق إنساني، لا منطلق عقل، ليس منطلق عاطفي، لكن عقدي، عقيدي، فإنما هي حرب عقل. طيب لماذا المسلمون لا يحرفون؟ هذا السؤال يجب أن يسأل. يعني مثلاً لأن مثلاً من مبادئ النبي نيتشه بين قوسين بالنسبة لمن اعتبره نبياً معصوماً. هو يعني يدعو إلى العنف وإلى القتل، وغيره يدعو إلى لا أخلاق، والآخر يدعو إلى الفحش وعبادة الشهوات. بالتالي نحن وإسلامنا يعني الدين هذا القانون يمنع الخيانة والتحريف ويذمه، ولذلك نحن لا نحرك ولا نشوه، وإنما ننقل الأشياء كما هي على ما هي عليه، لأن هذا مناط تعبدنا لله تبارك وتعالى وجوهره ورحاه الدائر عليه. أنت ماذا نفعل وهذا نحن؟ وخرج اللغة العربية. لا قبل وهو جعل الوقت دليلا على المعنى. وهو جعل الوقت دليلا على المعنى كبير. زيد لفظ عربي جعلته العرب دالا على معنى، اي زيد هذا الذات المشخصه وطبعا يحال بطبيعه الحال، ثم قضيه اخرى لكن يجب ان محلها في الكتب المتقدمه لانه هذا اللفظ مرتجا او مشتق، مرتجا او مشتق، فاذا كان مشتق يعني له اصل، وإذا كان مرتجل هذا الأصل وضعه كاختلاف في اللفظ الشريف الله هل هو مشتق أو مرتجل. إلا الصحيح على ما عليه الخليل والسيبويه أنه مرتجل ليس مشتق. نعم. فزيد دالة على حيوان ناطق أي ذو حياة وذو إدراك زائد هيئته المشخصة أي شكله الخاص عن بكر. فصابر مثلا ذو حياة وذو إدراك لكن يستقل على محمد بهيئته المشخصة. نعم. والوجاهة وضع عليها رفوزين. شفت ذات وضع عليها رفوزين. وقال ذلك الوضع العربي كلام العجمي كالثلث والنظر. فلا يقال له كلام العجمي يعني مثلا لفظ خبيث يعني وهو مقابل الله مرادف الله باللغة الكردية ليس ما كلاما عند النحاة خذيه. نعم. لكي ما اجتمع فيه الكتب المذكورة قال الجن بشير الفاصل وإعراب الأول قال فعل الفاصل مبني على